زاد اليوم الثاني. القرآن الكريم معجزة كبرى على مر العصور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى يتحدى من يشكك في القرآن ويقول أنه ليس من عند الله، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بصورة واحدة، فقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فأخذ مسيلمة الكذاب مدعي النبوة يثبت للناس أنه يأتيه وحي من السماء، فقام يؤلف قرآنا، فأثبت كذبه أمام الناس، وكان مما قال: والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، لرفيقكم فامنعوه، والمعتر آووه، والناعي فواسوه. حيث أراد أن يعد صورة على وزن صورة العاديات، فكان أضحوكة الناس. وأيضا عد صورة أخرى عن الفيل، قال فيها: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. وقد يتوهم البعض أن التحدي القرآني كان للعرب فقط، هذا وهم كبير، فإن التحدي موجه إلى العالمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولم يأتي دين من الأديان بمعجزة توضع بين أيدي الناس يبحث فيها أهل كل عصر بوسائل عصرهم، مثلما أتى الدين الإسلامي بهذا القرآن. فكأن النبوة بهذا القرآن متجددة أبدا. والقرآن الكريم هو كلام الله المتعبد به وليس بمخلوق، وهو في الأصل كتاب هداية في أمر الدين بركائزه الأربع: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ولكي يقيم ربنا تبارك وتعالى الحجة على أهل العصور المتأخرة، أبقى لهم في محكم كتابه العديد من الآيات الكونية، والتي تحوي من الإشارات الكونية ما لم يكن معروفا لأحد من الخلق في زمن الوحي، وذلك لأهداف وحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس القرآن والسنة وليخرجهم من الظلمات إلى النور. لقد أنعم الله تعالى على المؤمنين من العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لعبادتهم الأصنام. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كثر في هذه الأيام سماع بعض أصحاب الهوى الذين يقولون نكون قرآنيين، نأخذ بالقرآن وندع السنة، ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فلا ينبغي أن نلتفت إليهم. الرد على القرآنيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لقد جاءت السنة موضحة لكتاب الله وشارحة له، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله وسنته أيضا، فقد جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل ولم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة، في الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ومن تدبر القرآن الكريم وجد ذلك واضحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب بالمعروف ومما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل لأولي الأمر منكم. قال العلماء: معنى إلى الله أي إلى كتاب الله، ومعنى الرسول أي إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، أي كرسيه، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.